الحفرة الواحدة كده ماشي مولانا. قال يبقى اسم زرعه يعني زرع يعني غلبه غلب. إنما تعمدك أنك تستقي يعني بطنك ثابتة ومستقرة كل حاجة، أنت اللي عاوز تطلع الحاجات اللي إيه اللي فيه، فبتحط صابعك في فمك عشان تستخرج ما إيه ما في داخل، صح ولا إيه؟ يبقى فرق بين إنه يبقى عملية تلقائية طبيعية وفرق بين عملية متعمدة، عملية إيه؟ فمن زرعه القي يعني غلبه فليتم صومه، يتم إيه؟ صومه. إن أتفضل. إنما من استقاء يعني معناها من طلب القيء بإرادته، يبقى إذن ده هو بقى اللي هيقضي اليوم، لازم يقضي اليوم، لازم يقضي اليوم. قال لي لأن احنا كنا أيام زمان كما بقى الشعب هذا الله يكرم، أيام زمان كنا لما نيجي نتسحر نتسحر الكنافة، والكنافة دي لون من الحلوى، وبعدين ما كانوش بيعملوا معجون، كان بيحط عليها السكر السنترفيج، فلازم تبقى تاكلها من هنا والولعة تجد في قلبك في بطنك من جوه من هنا، تبقى صعبة الهضم، أو الواحد ياكل فوق الطاقة. أيوة اللي يقول لك أنا عندي حموضة، أنا عندي إيه، فهو عاوز يستريح بقى، يقوم يروح حاطط صبعه في فوقه ومنزل اللي يكل عشان يفوق، مش عارف. العملية دي بتفطر، يعني عملية استفراغ ما في الجوف بإرادة الإنسان تفطر الإنسان، كأنه ده زي كأنه دخل الأكل، ولما يطلعه بإرادته يبقى كأنه ده عمل من الأعمال المفطرة للصوم. إنما من زرعه يعني من غلبه يعني غصب عنه بل يتم صومه. ماشي فضلت الشيء، احنا قلنا الاثنين هم وده التاب. وكذا عدم المعرفة بطرفي النهار، قال جمال قال من فرائض الصوم ان انت تعرف البداية والنهاية، بداية اليوم ونهايته، مش بيقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الفجر الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام. يبقى لازم تعرف متى يبدأ الصوم ومتى ينتهي. كان أيام زمان يا حبيبنا في الإذاعة يجروا قرآن بعد الآذان الفجر، فكان بيوقع الناس في حرك، بمعنى إن يكون نايم وصحى يقول لك أهو القرآن لسه بيقرأ وروح إيه دببها. لا لا يا سيد، في رمضان، في رمضان يا مولانا، أنا بتكلم على رمضان، في رمضان بيمنعوا قراءة بعد الفجر عشان ما تبقاش لأي حد شبهة. أيوة في رمضان بالذات، إنما في غير رمضان بيصلي السنة وكده. إنما احنا بنتكلم على رمضان ليه؟ لأن الناس معلمة رمضان بأنه قراءة قبل الفجر، فبيصحى يكون القرآن الفجر خلص وأذن وبيقرأ بعد الفجر، هو يظن أنه ما زال إيه قبل الفجر فيقرأ. نقول له لا، لازم تتحرى دخول الوقت وخروجه. الدنيا مغيمة ويقول لك يا عم المغرب زمانه أذن بساعة وروح، ويقول لي لا لازم تتحرى. وإذا كان متاح قبل ذلك ما كانش متاح، إنما اليوم دي عاد مظبوط، يعني معك الساعة وعارف إنه الفجر الساعة كام، يبقى بتكون بتبص في الساعة لسه الميعاد تاكل، الميعاد جه يبقى ما تاكلش. الدنيا مغيمة مش مغيمة، بتبص في الساعة المغرب أذن على الساعة 5:05، يبقى الساعة 5:05 يبقى خلاص المغرب، 5:05 يبقى ما تاكلش. يبقى إذن احنا عاوزين من شروط الصوم وفرائضه ده ان انت تتحقق من مدة الصيام بداية ونهاية. نعم ايوه، بس يا عادر انا اكلمك المسكية، المسكية دي بتختلف من اسكندرية الى القاهرة عشان أيوة، وعشان كده كانوا ايام زمان يقولوا مع مراعاة فروق التوقيت، يعني كده يقدم شوية في الجنوب ياخر شوية، ماشي. فكلمة شوية دي معلش مظبوطة، عد الساعة بالدقيقة بالسنة، وعشان كده لابد ان نتحرى. ماشي حبيبنا. يقول من اسباب المفطرات الاستفراغ، فمن تقيأ عمدا أفطر، وإن غلبه القيء لم يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، يعني ما يعدش. ومن استقاء، يعني هو اللي افتعل العملية ديت من عنده، يبقى إذن هو لازم يقضي. وأما معرفة طرفي النهار فلا بد من ذلك في الجملة لصحة الصوم، يعني عاوزين في الجملة يبقى عارف إنه المغرب بيقدم الساعة كام والفجر بيقدم الساعة كام. ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا ايه؟ يبقى احنا اتكلمنا حبيبنا في الصيام باعتبار تعريفه لغة وشرعا، واتكلمنا عن فرائض الصوم: النية والامساك عن الاكل والشرب والجماع وتعمد القيء ومعرفة طرف النهار، وان شاء الله بإذن الله واقفين على باب مفسدات الصوم. نعم. انت هو مش عارف يعد يا مولانا، عد معاه. طيب وبعدين؟ طيب شوفوا بقى ما هو عد يا مولانا.